أننا إذا وجدنا التعارض بين خبرين إذا وجدنا التعارض بين خبرين أو نقول لا يمكن التعارض بين خبرين، لأن إذا وجدنا التعارض بين خبرين فهذا لا شك أن أحدهما باطل، لا شك أن أحد الخبرين باطل غير ثابت، لا يمكن أن يوجد تعارض بين خبرين من كل وجه، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكذيب، تكذيب الخبر الآخر. أنا قلت بأن هذا نعم هذا باطل. أيضا لا يمكن التعارض بين الخبر والقياس، خبر والقياس لا يمكن التعارض، فالخبر إما أن يكون غير صحيح أو القياس يكون فاسد، إما أن يكون الخبر غير صحيح أو يكون القياس فاسد. كذلك أيضا لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان سمعيان، دليلان قطعيان سمعيان أو دليلان قطعيان عقليان أو أحدهما سمعي والآخر عقلي، هذا لا يمكن يتعارض. نعم لا يمكن يتعارض دليلان قطعيان سمعيان أو دليلان ماذا سمعي عقليان قطعيان أو أحدهما سمعي والآخر قطعي. وعلى هذا جاءت إن شاء الله تكلم إن شاء الله تعلق بالتعارض. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أن الرق موجود، قالوا أن الأصل أن نقتصر على هذا النص، لكن لما جاءت الزيادة ما تمكننا أن نقتصر على هذا النص فأصبح فيه رق. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: التعارض بين الأدلة إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن جمع بينهما جمع إلى آخره. التعارض في اللغة التقابل والتمانع، أما التعارض في اللغة التقابل والتمانع، وأما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، في الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وقولنا تقابل الدليلين يشمل كل تقابل، قولنا تقابل الدليلين يشمل كل تقابل بين حكمين مختلفين، يعني بين حكمين مختلفين كالوجوب والتحريم، وأيضا يشمل التقابل بين أقوال المجتهدين، وأيضا يشمل التقابل بين الأدلة. فقولنا تقابل الدليلين يشمل التقابل بين الحكمين والتقابل بين الدليلين والتقابل بين أقوال المجتهدين، نعم المجتهدين. وفي التعريف بحيث يخالف أحدهما الآخر، أي يدل أحدهما على خلاف ما يدل عليه الآخر. قولنا بحيث يخالف أحدهما الآخر، أي أن يدل أحدهما على خلاف ما يدل عليه الآخر، فأحدهما يدل على التحريم والآخر يدل على الإباحة، أو أحدهما يفيد الجواز والآخر يفيد المنع وهكذا يعني وهكذا. وتقدم لنا أنه لا يمكن التعارض بين الأدلة الشرعية يعني أن التعارض بين الأدلة الشرعية في الحقيقة غير موجود، بحيث يكون هناك تعارض بين دليلين لا يمكن يعني لا يمكن أن يكون بينهما نسب، أو يعني لا يمكن الجمع بينهما، أو لا يمكن النسخ، أو لا يمكن الترجيح، يعني لا يمكن أن يوجد تعارض بين الأدلة الشرعية من كل وجه، من كل وجه، بحيث لا نتمكن من الجمع ولا نتمكن من النسخ ولا نتمكن من الترجيح. من الترجيح لقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتعارض على وجه لا يمكن فيه هذه الأمور، هذا لا يمكن، لقول الله عز وجل: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وسبق أن ذكرنا قاعدة في الأمس، وقلنا بأن كتاب الله عز وجل سالم من الاضطراب والاختلاف، كتاب الله عز وجل سالم من الاضطراب والاختلاف، وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت أحادية أو متواترة سالمة من الاختلاف والاضطراب، لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى. وكذلك أيضا قلنا بأن إجماع الأمة سالم من الاختلاف والاضطراب، فلا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف إجماع آخر. وكذلك أيضا القياس الصحيح، القياس الصحيح سالم من الاختلاف والاضطراب. أيضا من القواعد قلنا بأنه لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل الصريح، نعم لا تعارض بينهما. فالعقل الصحيح فالشرع الصحيح الثابت لا يمكن أن يعارض صريح العقل، وصريح العقل لا يمكن أن يعارض صحيح الشرع. وذكرنا دليل ذلك قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالأحكام هذه من الشارع، والشارع هو الذي خلق هذا العقل، فلا يمكن أن يخالف هذا العقل ما أنزل الله عز وجل من الأحكام. كذلك أيضا من القواعد أنه لا يمكن التعارض بين خبرين، وقول بين خبرين ما يقابل الحكم لا يمكن، وإذا وجد تعارض بين خبرين فأحدهما باطل لعدم ثبوت هذا الخبر. كذلك أيضا قلنا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الخبر والقياس، الخبر والقياس لا يمكن التعارض بينهما، فإن وجد تعارض بين الخبر والقياس فالخبر إما أن يكون غير صحيح أو يكون القياس فاسدا، أو يكون القياس فاسدا. كذلك أيضا قلنا بأنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين دليلين قطعيين، نعم لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين دليلين قطعيين، سواء كان هذان الدليلان سمعيين أو عقليين، أو كان أحدهما سمعيا والآخر عقليا، نعم والآخر عقليا، فلا يمكن التعارض بينهما، لأنه يلزم بذلك اجتماع الضدين. كذلك أيضا وعلى هذا يكون محل التعارض ما هو؟ الظنيات. يكون محل التعارض هو الظنيات. كذلك أيضا قلنا بأنه لا تعارض بين قطعي وظني، لا تعارض بين قطعي وظني، فإذا وجد فالظني له، لأن الظن لا يرفع اليقين. البحث في تعارض الأدلة، الأصليون يذكرونه بعد تمام الأدلة، يعني إذا تكلموا عن الأدلة، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يبحثون في أحكام التعارض والترجيح بين هذه الأدلة، لأن التعارض متعلق بالأدلة كلها. وهنا المؤلف قدم التعارض، نعم قدمه، قدم المؤلف رحمه الله التعارض، ولم يجعل مبحث التعارض بعد نهاية الأدلة كلها. ومناسبة ذلك، مناسبة ذلك أنه لما ذكر النسخ، لما ذكر النسخ، لما ذكر المؤلف رحمه الله النسخ، ناسب أن يذكر التعارض لكي يرجح، نعم لكي نصير إلى الترجيح، لأن النسخ يصار إليه مع معرفة التاريخ، فإذا لم يعرف التاريخ، إذا لم يعرف التاريخ فإنه يحتاج إلى معرفة طريق آخر للجمع بين الأدلة، للجمع بين الأدلة، فيصار إلى التعارض، نعم يصار إلى التعارض. يعني إذا وقع تعارض بين دليلين نرجع كما سيأتينا إن شاء الله من الطرق، نرجع إلى الجمع، وإذا كان التاريخ معلوما نرجع إلى القول بالنسخ. طيب إذا لم نعلم التاريخ فإنه يقع التعارض، يقع التعارض فيحتاج للخروج من هذا التعارض، فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله بحث التعارض بعد بحث النسخ. التعارض يشترط له شروط، نعم التعارض يقول يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون الدليلان متضادين تماما، نعم أن يكون الدليلان متضادين تماما، فهذا يقول بالحرمة وهذا يقول بالحل، نعم وهذا يقول بالحل. الشرط الثاني أن يتساوى الدليلان في القوة، يعني في القوة وفي القوة، يعني في الثبوت، نعم في الثبوت وفي الدلالة وفي عدد الأدلة، أن يتساوى الدليلان في القوة في الثبوت والدلالة وعدم وفي عدد الأدلة. الشرط الثالث تقابل الدليلين في وقت واحد، تقابل الدليلين في وقت واحد، إذ إن اختلاف الزمن ينفي التعارض، اختلاف الزمن ينفي التعارض. مثال ذلك ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم، وأيضا ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنبا فلا صوم له، فلا صوم له، يعني من أصبح جنبا فلا صوم له، يعني في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنبا فلا صوم له. الشرط الرابع أن يكون التعارض في محل واحد، نعم في محل واحد، فإذا اختلف المحل فلا تعارض. ومثال ذلك قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال الله عز وجل وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. ففي الآية الأولى إباحة النساء، وفي الآية الثانية تحريم أم المرأة. الأولى إباحة المرأة، في الآية الثانية تحريم أم المرأة، فالمحل هنا مختلف فلا يقع التعارض. قل بأن التعارض هنا غير واقع. طيب إذا وقع التعارض، إذا وقع التعارض بين الدليلين، فهل نقدم الجمع أو نقدم الترجيح؟ هل نقدم الجمع أو نقدم الترجيح؟ جمهور الأصوليين على أننا نبدأ بالجمع إذا وجدنا دليلين وأمكن أن نجمع بينهما فإننا نقدم الجمع. واستدلوا على ذلك بأدلة من أدلتهم ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، مع قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم أجمعين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا وقع التعارف، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، وأيضا فوربك لنسألنهم أجمعين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر. جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين الدليلين: يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر. وأيضا الدليل الثاني أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأننا إذا قلنا بالجمع فإننا نعمل الدليلين جميعا، وإذا قلنا بالترجيح رجحنا أحدهما على الآخر فإننا نهمل أحد الدليلين، ولا شك أن إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. الرأي الثاني رأي الحنفية، رأي الحنفية، فقالوا: إن علمنا التاريخ فإننا نصير إلى النسخ، وإن لم نعلم التاريخ فإننا نرجح أحدهما عن آخر. إذا لم نتمكن من الترجيح نصير إلى الجمع، يعني هم يقولون إن كان هناك تاريخ فنسخ، لم يكن هناك تاريخ نقدم ماذا؟ الترجيح. إذا ما تمكننا من الترجيح نصير إلى الجمع، نعم نصير إلى الجمع. وهذا رأي الحنفية رحمهم الله. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أشكل عليهم شيء صاروا إلى الترجيح، فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، مع قول الله، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. فقالوا رجحوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، رجحوا حديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا قالوا بأنه مرجح، نعم رجحوا حديث إلى آخره. لكن هذا الصحيح في ذلك أنه في هذه الحالة ما تمكننا من الجمع. نقول هذا استدلال في غير محل النزاع، فإننا لم نتمكن من الجمع مع معرفتنا للمتأخر، فعرفنا المتأخر فقلنا نعم قلنا بالنسخ. فالصحيح ما ذهب إلى جمهور العلم، وأنه إذا أمكن الجمع فإننا نصير إلى الجمع، بخلاف ما ذهب إليه الحنابلة الحنفية رحمهم الله. وهذا الخلاف خلاف معنوي وليس خلافا لفظيا، ولذلك إذا ذهبت إلى كتب الفروع، يعني كتب فروع الحنفية، تجد أنهم يقولون بالنسخ، عرفوا التاريخ، فإذا لم يعرفوا التاريخ قالوا يرجح هذا الدليل على الدليل الآخر نرجحه، ثم يذكرون مصوغات الترجيح مع أنه يمكن، نعم مع أنه يمكن أن يجمع بين الدليلين. طيب بالنسبة للجمع هذا له وجوه، نعم الجمع هذا له وجوه، نعم من وجوه الجمع حمل أحد الدليلين على حال والآخر على حال أخرى، نحمل أحد الدليلين على حال والدليل الآخر نحمله على حال على حال أخرى. مثلا إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا، إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإننا نخصص العام بالخاص، وإذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فإننا نقيد المطلق بالمقيد إلى آخره. وذكر المؤلف رحمه الله شيئا من ذلك. كذلك أيضا من أوجه الجمع، نعم من أوجه الجمع أن يعرف التاريخ، أن نعرف التاريخ لأن يكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا فيصار إلى النسخ، نعم يصير إلى النسخ. حكم العمل بالراجح، نقول العمل بالراجح من الدليلين واجب، نعم العمل بالراجح من الدليلين واجب، ويدل لذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهما، ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهما، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهما إذا تبين لهم الراجح عملوا به، كما تقدم في المثال السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، فلما ترجح الدليل على الآخر صاروا إليه، وهو أن الغسل يجب من التقاء الختانين. طيب الترجيح يشترط له شروط، نقول نشترط للترجيح شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك بين ظنيين، الشرط الأول أن يكون ذلك بين ظنيين، فلا يمكن التعارض كما سبق، التعارض لا يمكن أن يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، لا يمكن أن يكون بين قطعيين ولا يمكن أن يكون بين قطعي وظني، لا يمكن أن يكون بين قطعيين لأن القطع هذا لا يحتاج إلى زيادة، القطع هذا لا يحتاج إلى زيادة علم فلا يطلب له ترجيح، غير قابل للزيادة فلا يطلب له ترجيح. كذلك أيضا لا يكون بين قطعي وظني كما تقدم، لأن الظني هذا لا يرفع القطعي، فالقطعي مقدم عليه، الظني لا يرفع القطعي فالقطعي مقدم عليه. الشرط الثاني تعذر الجمع، تعذر الجمع، فإننا نصير أولا إلى الجمع كما تقدم، فإذا تعذر الجمع فإننا نصير إلى الترجيح، نعم مثل الترجيح. الشرط الثالث تساوي الدليلين في القوة. والشرط الرابع أن يكون المرجح قويا يغلب على الظن به ترجح أحد الدليلين، أما الشرط الرابع أن يكون المرجح قويا يغلب على الظن به ترجح أحد الدليلين، ترجح أحد الدليلين. بالنسبة للمرجحات، المرجحات كثيرة، المرجحات كثيرة، وسنذكر على سبيل الإجمال المرجحات، يعني بالنسبة لعلماء الأصول وعلماء الحديث يتكلمون عليها ويضربون لها أمثلة ويطيلون فيها إلى آخره، لكن سنذكرها، نعم سنذكرها على سبيل الإجمال. والضابط في ذلك، الضابط أنه متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه حصل بذلك الاقتران زيادة ظن فأفاد ترجيحه على الآخر. يقول الضابط في ذلك أنه متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويغلب جانبه حصل بذلك الاقتران زيادة ظن فأفاد ترجيحه على الآخر من حيث الجملة التعارض إما أن يكون بين نقلين وبين أن يكون بين قياسين وإما أن يكون بين دليلين قياسيين فإن كان بين دليلين نقليين فتحت أقسام يعني المرجحات تحتها نقول إذا كان بين دليلين نقليين فالترجيح له أقسام. قسم الأول ما يعود إلى الراوي إلى أحد رواة هذا الدليل فيترجح يعني هناك مرجحات متعلقة بالراوي هذه المرجحات منها قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد الراويين راوي الحديث أقرب من الآخر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يرجح الدليل الذي رواه. ومنها كبر سنه ومنها تأخر إسلامه ومنها أيضا كثرة الصحبة ومنازمة الشيخ ومنها أيضا الاتفاق على عدالته ومنها أيضا تعلق القصة به ومنها أيضا كونه فقيها كونه أكثر ورعا وأعلم باللغة العربية وأيضا أرجح عقلا وأزكى إلى آخره. هذه مرجحات كلها متعلقة بأي شيء بالراوي. يعني إذا وجد عندنا دليلان فتعارضا فمن المرجحات المتعلقة بالراوي هذه الأشياء ما يتعلق بالورع رجاحة العقل والفقه وكونه مبرز في العدالة كونه مبرز في الحفظ كونه فيما يتعلق بملازمة الشيخ إلى آخره. طيب أيضا هذا القسم الأول مما من المرجحات بين الدليلين النقليين ما يعود إلى الراوي. أيضا القسم الثاني ما يعود إلى المتن فأيضا ما يعود إلى المتن هناك أيضا مرجحات منها قوة قوة الدلالة فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلالة من الآخر فإنه يرجح. فإذا كان هذا الدليل تعتريه احتمالات كثيرة والآخر الاحتمالات فيه أقل فإنه يرجح ما كانت احتمالاته أقل. وأيضا منها كونه مرويا باللفظ كون هذا المتن مرويا بلفظه والآخر بمعناه فهذا من المرجحات. ومنها أيضا أن يكون هذا المتن مؤكدا والآخر غير مؤكد. ومنها أيضا أن يكون هذا المتن مستقلا والآخر غير مستقل يحتاج إلى تقدير فإنه يرجح بذلك. ومنها أن يكون هذا المتن قولا والآخر فعلا فيرجح القول على الفعل. ومنها أن يكون هذا المتن تضمن نهيا والآخر لم يتضمن نهيا. ومنها أيضا أن يكون هذا المتن سالم من الاضطراب والآخر لم يسلم من الاضطراب. طيب القسم الثالث يعني في المرجحات التي تكون بين النقليين ما يعود إلى السند. نعم القسم الثالث من المرجحات بين النقليين ما يعود إلى السند إلى سند الحديث. فمن المرجحات كثرة الرواة فإذا كان أحد الحديثين أكثر رواة فإن هذا من المرجحات. أيضا كونهم معروفين بالضبط والحفظ والإمامة فإنه يرجح على غيرهم. كذلك أيضا كون أحدهما مسندا والآخر مرسلا، هذا مسند وهذا مرسل، هذا من الترجيحات. أيضا كون أحدهما متواتر والآخر أحاد، هذا من الترجيحات. أيضا كون قلة الوسائط، نعم هذا أعلى إسنادا من الآخر، أعلى إسنادا من الآخر فإنه يصار أيضا يصار إلى الترجيح. طيب القسم الرابع، القسم الرابع ما يرجع إلى الحكم. قلنا القسم الأول ما يرجع إلى الراوي، والثاني إلى المتن، والثالث إلى السند، الرابع ما يرجع إلى الحكم يعني حكم الحديثين. فمن المرجحات أن الحكم الذي يدرأ الحد مقدم على الحكم الذي يوجب الحد، وهذا عند الجمهور، عند الجمهور والظاهرية يخالفون في ذلك. أيضا من المرجحات أن الخبر الناقل مقدم على الخبر المبقي على البراءة الأصلية. يقول الخبر الناقل مقدم على الخبر المبقي على البراءة الأصلية. أيضا الخبر الموجب مقدم على الخبر الذي يقتضي الإباحة أو يقتضي الكراهة أو يقتضي الندب. كذلك أيضا الخبر المحرم مقدم على الخبر الموجب، نعم الخبر المحرم مقدم على الخبر الموجب. كذلك أيضا الخبر الأثقل مقدم على الخبر الأخف. كذلك أيضا الخبر المفيد للتحريم مقدم على الخبر المفيد للكراهة. الخبر المفيد للتحريم مقدم على الخبر المفيد للكراهة. الأمر الخامس ما يعود إلى أمر الخارجي. من المرجحات فيما يتعلق بما يعود إلى أمر الخارجي أن أحد الدليلين يوافق ظاهر القرآن والآخر لا يوافق ظاهر القرآن، أو أحدهما يوافق القياس والآخر لا يوافق القياس، أو أحدهما يوافق ظاهر السنة، أحدهما يوافق ظاهر السنة والآخر ليس كذلك. كذلك أيضا اشتمال، نعم اشتمال أحد الخبرين على زيادة إلى آخره. هذه بالنسبة للترجيحات إذا كانت تعارض بين دليلين نقليين، فقلنا منها ما يرجع إلى الراوي، ومنها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن، ومنها ما يرجع إلى الحكم، ومنها ما يرجع لأمر خارج. طيب إذا كان التعارض بين دليلين قياسيين، إذا كان التعارض بين دليلين قياسيين أيضا هناك ترجيحات، أو قبل ذلك نقول ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يرجع إلى الأصل، يعني الأصل المقيس عليه، وسيأتينا إن شاء الله أركان قياس الأصل والفرع والحكم والعلة. فما يرجع إلى الأصل من الترجيحات فيما يتعلق بالأصل أن يكون الأصل في أحد القياسيين قطعي، أن يكون الأصل في أحد القياسيين قطعي والآخر ظني، أن يكون الأصل في أحد القياسيين قطعيا والآخر ظنيا. وكذلك أيضا من المرجحات أن يكون أحد القياسيين موافقا للشريعة والآخر ليس كذلك. أيضا أحدهما يقتضي التحريم والآخر ليس كذلك. أحدهما أيضا يدرأ الحد والآخر ليس كذلك. أحدهما يفيد الحظر والآخر ليس كذلك. هذا ما يرجع إلى ماذا؟ الأصل. كذلك أيضا القسم الثاني ما يرجع إلى الفرع. ما يرجع إلى الفرع المقيس. فمن المرجحات أن يكون هذا الفرع يقطع بوجود العلة فيه. نعم. والآخر مظنونة. يعني وجود العلة فيه مظنونة. يعني هذا الفرع نقطع بوجود العلة فيه. والآخر وجود العلة فيه مظنونة. نعم مظنونة. وكذلك أيضا من المرجحات ورود الفرع. نعم ورود الفرع متأخرا عن أصله. يعني أن يرد الفرع متأخرا عن أصله والآخر يكون متقدما على أصله. القسم الثالث ما يرجع إلى العلة. نعم ما يرجع إلى العلة الجامعة بين القياسيين. ما يرجع إلى العلة. وهناك أيضا مرجحات ما يرجع إلى العلة. منها أن تكون العلة في أحدهما متعدية وفي الآخر قاصرة. أن تكون العلة في أحدهما متعدية وفي الآخر قاصرة. وكذلك أيضا أن يكون وجود العلة في أحدهما قطعية وفي الآخر ظنية. فإنه يرجح إذا كانت العلة في أحدهما قطعية وفي الآخر ظنية هذا من المرجح. كذلك أيضا أن يكون أحد القياسيين جليا والآخر خفيا. نعم خفيا. وأيضا أن تكون العلة في أحدهما تقتضي الاحتياط وفي الآخر ليس كذلك. أن تكون العلة في أحدهما تقتضي الاحتياط وفي الآخر ليس كذلك. أيضا أن تكون العلة في أحدهما عامة لجميع الأفراد وفي الآخر ليس كذلك. نعم ليس كذلك. وأيضا يعني هناك أمور أخرى. أيضا القسم قلنا ما يرجع الأصل ما يرجع إلى العلة ما يرجع إلى الفرع. القسم الرابع ما يرجع إلى أمر خارجي فيكون أحد الدليلين العقليين القياسيين أحدهما يوافق عمل أهل المدينة. هذا من المرجحات. أيضا من المرجحات أن يكون أحدهم موافقا لظاهر الكتاب أو السنة. من المرجحات أن يكون أحدهم موافق لعمل الخلفاء الراشدين. من المرجحات أيضا أن يكون أحدهما موافق لقياس آخر. نعم لقياس آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله إذا تعارض نطقان. المراد بالنطقان الكتاب والسنة. فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما. إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين. طيب إذا تعارض عامان دخل المؤلف رحمه الله تعارض العامين تعارض الخاصين. القسم الثالث أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. القسم الرابع أن يكون أحدهما عاما من وجه وخاصا أن يكون كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. ذكر أربعة أقسام. فالقسم الأول أن يكون الدليلان عامين. القسم الأول أن يكون الدليلان عامين. فإذا كان الدليلان عامين فنبدأ أولا بالجمع كما تقدم لنا أنه يصار إلى الجمع خلافا لرأي من الحنفية. نعم خلافا لرأي الحنفية. فنبدأ بالجمع، فإن أمكن الجمع فإننا نجمع بينهما. ومن أمثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. فقال: أيما إهاب، ثم قال: لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. كل منهما عام، وقد تعارض هذان العامان، فيصار إلى جمع، يصار إلى جمع قبل الترجيح. وقد جمع العلماء رحمهم الله بينهما أن قوله لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب على فرض ثبوت الحديث أن هذا قبل الدبغ، فالجلد فالإهاب اسم للجلد قبل دبغه، قبل دبغه. وقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا بعد الدبغ، نعم بعد على الجمع. طيب، إذا لم نتمكن من الجمع وعرفنا التاريخ، ها، فإن أحدهما يكون ماذا؟ يكون ناسخا، أحدهما يكون ناسخا للآخر، نعم يكون ناسخا للآخر. ومثال ذلك قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. وأيضا قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فهو خير له. فالله عز وجل قال في الآية الأولى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالله عز وجل قال في الآية الأولى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا يفهم منه وجوب الصيام أو لا يجب الصيام. لا يجب الصيام، الإنسان مخير بين الإطعام وبين الصيام، لكن إن تطوع بالصيام فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم قال في الآية الثانية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعرفنا التاريخ، علمنا التاريخ فإنه يصار إلى، نعم يصار إلى النسخ، نعم يصار إلى النسخ، نعم. طيب، فإذا لم نتمكن من معرفة التاريخ، فإننا نصير إلى الترجيح، نرجح أحد الدليلين على الآخر، وهذا هو الطريق الثالث، هذا هو الطريق الثالث. وهذا ذكر العلماء رحمه الله له أمثلة، من هذه الأمثلة ما ورد في حديث بسرى، ورد أيضا في حديث طلق بن علي. في حديث بسرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكر فليتوضأ. حيث طلق بن علي قال النبي عليه لما سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك، قطعة. فبعض العلماء ذهب إلى الترجيح، قالوا يرجح حديث بسرى على حديث صفوان، على حديث طلق بن علي، نعم يرجح حديث بسرى على حديث طلق ابن علي. فقول مس ذكر فليتوضا يرجح على حديث طلق ابن علي لما هو بضعة منك. ووجه الترجيح قالوا: أولا أن العمل به أحوط، أن العمل بحديث بسرى أحوط، وثانيا أن طرقه كثيرة، له شواهد على الصحابة، نعم له ما يقرب 17 من الشواهد، وأيضا بسرى حدثت به والصحابة متوافرون، وأيضا قالوا بأنه ناقل عن البراء الأصلية. فترجيحات ثلاثة: أن عمل به أحوط، ناقل عن البراء الأصلية، أيضا أن طرقه أكثر، أن طرقه أكثر. والرأي الثاني بعض العلماء قال: لا، لا يصار للترجيح، نبدأ بأول شيء ما هو، ها، بالجمع. والآن الجمع ممكن، الجمع ممكن، فما دام أن الجمع ممكن فإنه يصار إلى الجمع قبل الترجيح، لأن الجمع أولى، لأن فيه إعمال الدليلين جميعا، أولى من إهمال أحدهما، والجمع هنا ممكن. فيحمل حديث بسرة عن الاستحباب، من سيذكره فلا يتوضع، يحمل على الاستحباب. وحديث طلق بن علي يحمل على نفي الوجوب، فالجمع هنا ممكن. ممكن. طيب، هذا القسم الأول وهو إذا تعارض ماذا؟ عامين. إذا تعارض دليلان خاصان، فإذا تعارض دليلان خاصان فنسلك الطرق السابقة، نسلك الطرق السابقة. نبدأ بأول شيء ما هو؟ الجمع. فإن لم نتمكن وعرفنا التاريخ النسخ، فإذا لم نعرف التاريخ الترجيح. مثال الجمع، مثال الجمع ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة. هذا في حديث جابر، في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة. هذا في حديث جابر رضي الله تعالى. في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى. فكيف الجمع بين الدليلين؟ نعم، جمع بعض العلماء بين الدليلين، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا فصلى بهم، صلى بهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرتين، صلى الظهر مرتين. طيب، إذا لم نعرف، إذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتأخر فإنه يصار إلى النسل. ومن أمثلته قول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، مع قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فهنا علمنا التاريخ، يعني قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، هنا الآن عرفنا التاريخ، فتكون هذه الآية ناسخة للآية السابقة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواج. فيصار إلى النسل. يصار إلى النسل. فحرم الله عز وجل على نبيه أن يتزوج على نسائه، فلا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج على أحد من نسائه. ثم بعد ذلك قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء، لا يحل لك النساء من بعد أن تبدل بهن من أزواج. فأحد الآيتين دلت على الإباحة، والآية الأخرى دلت على التحريم. دلت على الإباحة والآية الأخرى على التحريم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما عليه أن يتزوج على نسائه. ثم بعد ذلك نسخ ذلك، نسخ ذلك وبيح للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم نعرف التاريخ فنصير إلى الترجيح كما تقدم، إذا لم نعرف التاريخ فنصير إلى الترجيح. وهذا من أمثلته حيث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، مع حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. فرجح العلماء رحمه الله حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والترجيحات كثيرة، لأن من روى أنه تزوجها وهو حلال ميمونة وهي صاحبة القصة، وممن روى أيضا، يعني طرق الترجيح، يعني مسوقات الترجيح حديث ميمونة حديث ابن عباس كثيرة، منها أن ميمونة صاحبة القصة، ومنها أيضا أن أبا رافع روى أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وهو السفير بينهما. ومنها أن كبر السن، أن ميمونة أكبر سنا من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، وهذا تقدم، فماذا نعمل؟ نخصص العام بالخاص. نعم، نخصص العام بالخاص. نعم. وهذا كما تقدم لنا في أمثلته. نعم. ومن أمثلته قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. فالآية الأولى عامة، والآية الثانية خصصت القطع في ربع دينار. نعم، خصصت القطع في ربع دينار، فنخصص العام بالخاص. نعم، نخصص العام بالخاص. طيب القسم الثالث، القسم الثالث أو الرابع، أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نقول نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. لوجود الدليل، إذا دل على ذلك دليل. ومن أمثلته قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية عامة في كل متوفى عنها، كل متوفى عنها تتربص ماذا؟ أربعة أشهر وعشرة، هذه عامة. فهي عامة الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عامة تشمل الحامل وغير الحامل. نعم، تشمل حامل وغير الحامل. وهي خاصة أيضا في المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم، والذين يتوفون منكم، هذه عامة تشمل الحامل وغير الحامل. وخاصة في أي شيء؟ في المتوفى عنها. نعم، خاصة في المتوفى عنها. وقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه خاصة في من؟ في الحامل، خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيره، عامة في المتوفى عنها وغيره. فنخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر، فنقول بالنسبة للآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يخصص من ذلك الحامل، فعدتها بوضع الحمل. وأيضا قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عامة في خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وفي غيرها. نعم، فنقول بالنسبة للمتوفى عنها، نقول بالنسبة للمتوفى عنها تخصص هذه المتوفى عنها، تكون عدتها وضع الحمل. يعني قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيره. فكل معتدة وهي حامل سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة عدتها وضع الحمل. نعم عدتها وضع الحمل. فنخصها بالمتوفى عنها. نقول بالنسبة للمتوفى عنها ها أربعة لا نقول بالنسبة للمتوفى عنها عدتها وضع الحمل. نعم وضع الحمل بالنسبة للمتوفى عنها ها كيف اي نعم. فعموم الأولى يعني عموم قول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يخصص بخصوص الثانية أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وجد الدليل على ذلك. نعم فتخرج الأولى من تخرج الحامل من عموم الأولى. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة. الإجماع هذا هو الدليل الثالث من الأدلة الشرعية المتفق عليها. والأدلة الشرعية المتفق عليها أربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم القياس. والإجماع في اللغة الاتفاق والعزم المؤكد. نقول في اللغة الاتفاق والعزم المؤكد. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. الأحسن أن نقول في تعريفه نعم أن نقول في تعريف الاجتهاد اتفاق اتفاق مجتهد العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم أو اتفاق مجتهد العصر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على حكم ديني. نقول الأحسن في تعريفه اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. على أمر ديني. قول المؤلف رحمه الله اتفاق هذا يخرج الاتحاد والاشتراك في الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. نعم فقولنا اتفاق هذا يخرج الاتحاد والاشتراك في الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. وأيضا قولنا اتفاق هذا قيد يخرج الخلاف. نعم قيد يخرج الخلاف. فالمخالف حتى ولو كان واحدا فإنه لا يكون هناك إجماع كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا قوله علماء العصر على حكم الحادثة قال ونعني بالعلماء الفقهاء. العلماء هذا يخرج العوام. فالعوام لا عبرة باتفاقهم ولا خلافهم. وكذلك أيضا يخرج طلبة العلم ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. نعم ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهذا لا عبرة باجتماعهم ولا خلافهم. وقولنا أيضا اجتماع اتفاق مجتهد عصر من العصور يخرج من مات. نعم من مات فلا عبرة بكلامه. ويخرج أيضا من لم يولد فهذا أيضا لا عبرة به. وأيضا قولنا بعد وفاته أيضا أخرج الاتفاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاته أخرج الاتفاق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن العبرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اتفاق الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدليل حصل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره. نعم، ولهذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا نفعل إلى آخره، هذا أو حكم الرفع، يعني إذا أسند ذلك إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقول بأن له حكم الرفع. وأيضا قولنا أو قول العلماء رحمه الله من هذه الأمة يخرج الاتفاق من الأمم السابقة فلا عبرة، يعني بالنسبة لاتفاق النصارى واليهود هذا لا عبرة به. أيضا على أمر ديني يخرج الاتفاق على أمر لغوي أو على أمر عقلي فإن هذا لا عبرة به، لا عبرة به. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، فالاتفاق على حكم لغوي هذا لا يكون داخلا هنا، أو الاتفاق على حكم عقلي هذا لا يكون داخلا، نعم لا يكون داخلا هنا. وأيضا قولنا في التعريف اتفاق مجتهدي عصر من العصور، المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد، المجتهد من توفرت فيه شروط الاجتهاد. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هل الإجماع حجة أو ليس حجة؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنه حجة، وهذا قول جمهور الأصوليين، جمهور الأصوليين على أن الإجماع حجة، والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدول، ومقتضى ذلك أنهم معصومون من الخطأ، يعني اجتماعهم معصوم من أي شيء من الخطأ، وإذا كان كذلك فإنه يكون حجة، إذا كان كذلك يكون حجة. وأيضا قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالله عز وجل جمع من يتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أن الإجماع نعم على أنه حجة. وكذلك أيضا من أدلة على ذلك قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف، ومقتضى هذه الخيرية أن يكون اتفاقهم حجة، أن يكون اتفاقهم حجة. وأيضا من أدلة قول الله عز وجل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأيضا من أدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين. وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العبادة لله عز وجل ولزوم جماعته، لزوم جماعة المسلمين، إخلاص العبادة لله عز وجل ولزوم جماعة المسلمين. فهذا يدل على أنهم لا يجتمعون على خطأ، لا يجتمعون على خطأ. الرأي الثاني كثير من الظاهرية أن الحجة هو إجماع الصحابة فقط، ما عدا ذلك فإنه ليس حجة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه رضي الله. فالله عز وجل أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لكن هذا الثناء يقول لا يلزم منه أن يكون هو إجماعه فقط هو الحجة دون غيره، ولهذا قال الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان، نعم والذين اتبعوهم بإحسان. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظ. فالقرآن محفوظ بحفظ الصحابة له، فدل ذلك على صدق إجماعه. لكن الجواب عن هذا سهل، ونقول كون هذه الآية تدل على صحة إجماع الصحابة لا ينفي ذلك، لا ينفي ذلك ماذا؟ نعم إجماع غيرهم. نعم إجماع غيرهم. مسألة أخرى، هل الإجماع ممكن أو ليس ممكنا؟ الإجماع هل هو ممكن أو ليس ممكنا؟ نقول جمهور الأصوليين على أن الإجماع ممكن، جمهور الأصوليين على أن الإجماع ممكن، ولا دل على ذلك وقوعه في مسائل كثيرة، منها أن الإجماع قائم على حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمه، الإجماع قائم على حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمه. أيضا الإجماع قائم على أن الإبن يحجب ابن الإبن، على أن الإبن يحجب ابن الإبن. أيضا الإجماع قائم على تقديم الدين على الوصية، أن الدين يقدم على الوصية، معنى ظهر القرآن تقديم ماذا من بعد الوصية يوصى بها أو دين، تقديم الوصية على ماذا؟ على الدين. كذلك أيضا الإجماع قائم على أنه يكتفى في الوضوء بغسلة واحدة، يكتفى في الوضوء بغسلة واحدة. كذلك أيضا الإجماع قائم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه، لون أو طعم أو ريح بنجاسة، أنه يكون ماذا؟ أنه يكون نجسا. طيب بالنسبة للإجماع يشترط له شروط، نقول الإجماع يشترط له شروط. الشرط الأول، نعم الشرط الأول يشترط أن يكون من العلماء المجتهدين، اشترط الشرط الأول أن يكون من العلماء المجتهدين. وهل يشترط في المجتهد أن يكون مجتهدا مطلقا أو يكفي الاجتهاد الجزئي؟ هل يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا أو يكفي الاجتهاد الجزئي؟ هذا موضع خلاف، نعم موضع خلاف بين المجتهدين بين الأصوليين. والصحيح أنه ليس بشرط الاجتهاد المطلق، وأنه يكفي الاجتهاد الجزئي، يكفي الاجتهاد الجزئي، لأن القول باشتراط الاجتهاد المطلق هذا يؤدي إلى تعذر الاجتهاد. وعلى هذا المعتبر في كل مسألة من لهم أثر من أهل العلم المجتهدين، يقول في كل مسألة من لهم أثر من أهل العلم المجتهدين. فمثلا في مسائل الحديث المعروف في أهل الحديث هم المجتهدون، مسائل الفقه المجتهدون بذلك من أهل الفقه، وهكذا. الشرط الثاني الإسلام، اشترط في أهل الاجتهاد أن يكونوا مسلمين، على هذا لا عبرة، لأن اشترط في أهل الإجماع أن يكونوا مسلمين، وعلى هذا لا عبرة بالكافر وإن كان عالما في أمور الشريعة، كافر لا عبرة بمخالفته وإن كان عالما بأمور الشريعة، لأنه غير داخل في قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. الشرط الثالث العدالة، الشرط الثالث العدالة، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين أنه اشترط في أهل الإجماع أن يكونوا عدولا، أن يكونوا عدولا لقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدول. وكذلك أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فالفاسق ما يقبل خبر. وذهب بعض الأصوليين أن هذا ليس بشرط حتى وإن كان فاسق، حتى وإن كان فاسق فإنه يعتبر إجماعه وخلافه، لأنه داخل في قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، وداخل أيضا في قول الله عز وجل كنتم خير أمة، داخل في لفظ الأمة وداخل في لفظ المؤمنين. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث أو الرابع، ها طيب الرابع نعم اتفاق جميعهم، اشترط الإجماع أن يتفق الجميع، وعلى هذا لو خالف البعض حتى ولو كان واحدا فإنه لا عبرة بذلك، وهذا قول جمهور الأصوليين، قول جمهور الأصوليين، لأن الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، والواحد هذا من المؤمنين، والواحد هذا من المؤمنين، وأيضا الواقع يدل ذلك. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف الصحابة في مسألة العون وهو واحد، ومع ذلك لم يعتبر ذلك إجماعا، يعني خالف في مسألة العون وهو واحد ومع ذلك لم يعتبر إجماعا. أيضا زيد بن ثابت خالف في مسألة الجد والأخوة، نعم قال في مسألة الجد والأخوة فاعتبر خلافه. والرأي الثاني ابن جرير الطبري، نعم ابن جرير الطبري قال بأنه لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين، الاثنين والواحد قال لا عبرة بمخالفتهما، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على خلافة أبي بكر، على خلافة أبي بكر، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خالف في ذلك، خالف في ذلك، لكن هذا يقال بأنه غير مسلم، غير مسلم، فعلي رضي الله تعالى عنه لم يخالف في ذلك. الشرط الخامس أن يبلغ، يعني هل يشترط أن يبلغ المجتهدون لكي يصح الإجماع أن يبلغوا حد التواتر أو ليس بشرط؟ قال بعض الأصوليين اشترط أن يبلغوا حد التواتر، وعند جمهور الأصوليين أن هذا ليس بشرط، عند جمهور الأصوليين أن هذا ليس بشرط سواء بلغوا حد التواتر أو لم يبلغوا حد التواتر، وهذا القول هو الصحيح أن هذا ليس بشرط، لأن الأدلة مطلقة غير سبيل المؤمنين كنتم خير أمة، وهذا يشمل من بلغوا حد التواتر ومن لم يبلغوا حد التواتر. طيب الشرط السادس أنه يشترط أن يكون للإجماع مستند ودليل، نعم يشترط أن يكون للإجماع مستند ودليل لقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، نعم فكذلك أيضا نعم أتباعه لا بد أن يكون لهم وحي، نعم وأن لا يكون اتفاقهم، نعم لا يكون اتفاقهم على غير وحي، نعم لا يكون اتفاقهم على غير وحي. طيب الشرط وهذا يعني الوحي الصحيح يعني مستند الإجماع لا يشترط الصحيح أن يكون قطعيا، نعم لا يشترط أن يكون قطعيا، فسواء كان قطعيا أو كان ظنيا فهذا كله يصح أن يكون مستند الإجماع لعموم الأدلة، لعموم أدلة الإجماع، فإذا كان مستندهم قطعيا صح، وإذا كان مستندهم أيضا ظنيا صح، صح ذلك. ومستند الإجماع هو الوحي من القرآن والسنة، نعم هو الوحي من القرآن والسنة، واختلف العلماء رحمهم الله في القياس هل يكون هل يصح أن يكون مستندا للإجماع أو لا يصح على قولين. الشرط السابع، الشرط السابع. طيب قلنا بالنسبة بالنسبة للمستند الإجماع، ها ماذا؟ الكتاب والسنة. طيب بالنسبة للقياس قلنا ها في خلاف، جمهور الأصوليين يصح أن يكون مستند الإجماع قياسا، واستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على خلافة أبي بكر، على خلافة أبي بكر قياسا للإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، قياسا للإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله إماما للصلاة فقالوا اتفق على خلافته قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، وكذلك أيضا اتفقوا على كتابة المصاحف قياسا على حفظها في الصدور، قياسا على حفظها في الصدور. واتفقوا أيضا على، اتفق العلماء على تحريم شحم شحم الخنزير قياسا، نعم قياسا على لحمه. قال رحمه الله والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله بأن الإجماع حجة على العصر الثاني، فإذا أجمع الصحابة، إذا أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على شيء فإنه يكون حجة على من بعدهم من التابعين، وإذا أجمع التابعون يكون حجة على من بعدهم من أتباع التابعين. طيب هنا قال المؤلف قال وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، يعني هل يشترط لصحة الإجماع موت المجمعين، أو نقول بأن الإجماع ينعقد ويصح حتى ولو كانوا، حتى ولو كانوا أحياء، نعم حتى ولو كانوا أحياء. هذه المسألة فيها رأيان، نعم فيها رأيان. الرأي الأول جمهور الأصوليين أنه لا يشترط انقراض العصر، معنى لا يشترط انقراض العصر يعني لا نشترط أن يموت المجمعون، حتى ولو كان المجمعون أحياء فإن الإجماع ينعقد بهم ونشترط موته. والدليل على ذلك أدلة الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأيضا وكذلك جعلناكم متوسطا كنتم خير أمة إلى آخره، وهذه شاملة ما إذا كانوا موجودين أو كانوا أحياء، وهذا قول جمهور الأصوليين. والرأي الثاني أنه يشترط انقراض العصر، يعني أن الإجماع لا يصح حتى يموت المجمعون المجتهدون المجمعون. ودليل هذا القول قالوا أنه يحتمل، قالوا بأنه يحتمل رجوع بعضهم قبل الموت، يحتمل رجوع بعضهم قبل الموت فيؤول ذلك إلى الخلاف، نعم يؤول ذلك إلى الخلاف. والصحيح في ذلك، الصحيح في ذلك هو رأي جمهور الأصوليين، لأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل انقراضهم، إجماع الصحابة التابعون احتجوا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل انقراضهم. ولو كان يشترط انقراض المجمعين لما احتج به التابعون، نعم لما احتج به التابعون. نعم قال فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، نعم يعني إذا قلنا بالرأي الثاني أنه يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع، يقول المؤلف رحمه الله إذا قلنا بهذا يعتبر قول من ولد في حياته، وهذا يؤدي إلى أن يكون هناك إجماع، هذا مما يؤيد قول جمهور الأصوليين، مما يؤيد قول جمهور الأصوليين. يعني إذا قلنا بأنه يشترط انقراض العصر ولم ينقرض، ثم ولد شخص في حياته وتفقه وأصبح من المجتهدين تفقه وأصبح من المجتهدين، وش الحكم هنا؟ ها؟ نعم يصبح الآن قوله معتبر، نعم يصبح الآن قوله معتبر. فإذا خالف نقض الإجماع السابق. نعم، وهذا مما يؤيد قول جمهور الأصوليين. قال: شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. نعم، قل مؤلف رحمه الله: لهم أن يرجعوا بعد ذلك عن ذلك الحكم. إذا قلنا باشتراط انقرض العصر، نعم، إذا قلنا باشتراط انقرض العصر لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. لكن كما تقدم، نعم، الصحيح أنه لا يشترط موتهم، وأنه بمجرد اتفاقهم يصح الإجماع. قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، بقول البعض بفعل البعض، وانتشار ذلك وسقوط الباقين. الإجماع يعني يقول المؤلف رحمه الله: يصح الإجماع بقولهم وبفعلهم، يعني إذا قالوا قولا واتفقوا عليه كان إجماع، إذا فعلوا فعلا واتفقوا عليه كان إجماع، إذا قال بعض المجتهدين قولا وبعض المجتهدين فعل ذلك الفعل فإنه يكون إجماع. قال: وبفعل البعض وانتشار ذلك وسقوط الباقي عنه. وهذا ما يسمى بأي شيء بالإجماع السقوطي، هذا ما يسمى بالإجماع السقوطي. والإجماع السقوطي هذا اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله، اختلف العلماء رحمهم الله في الإجماع السكوتي، هل هو حجة أو ليس حجة على قولين. نعم، الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس حجة، هذا على قولين. القول الأول أنه حجة، وهذا هو المشهور المذهب، قول جمهور العلم، وهو المشهور من المذهب، نعم، من المذهب الحنابلة. نعم، وهذا تجده كثير في فروع الحنابلة، قال به فلان ولم يظهر له مخالف فكان إجماعا. يعني هذا كثير، إذا قرأت في كتاب المغني وكتاب الشرح الكبير تجده كثير في كتب، نعم، في كتب الحنابلة. واستدلوا على ذلك، قالوا: لأنه يتعذر أن ينص كل واحد منهم على رأيه بصراحة. والإجماع السكوتي حجة، قالوا بأنه يتعذر أن ينص كل واحد منهم على رأيه بصراحة، هذا الدليل. الدليل الثاني، قالوا: القياس على مسائل عقيدة، فمسائل عقيدة حصل فيها الإجماع السكوتي، فكذلك أيضا تقاس، نعم، تقاس الأحكام. الرأي الثاني رأي الظاهرية، وأيضا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله، نعم، رأي الظاهرية وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الإجماع السكوتي ليس حجة، نعم، أن الإجماع السكوتي ليس حجة. وحجة ذلك أن الإجماع السكوتي يحتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا، نعم، يحتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا، نعم، فلا يكون، نعم، لا يكون حجة، نعم، لا يكون حجة. فالراجح من الإجماع السكوتي أننا ننظر إلى القرائن، أنه ينظر إلى القرائن وأحوال الساكتين وملابسات الكلام، يقول ينظر إلى القرائن وأحوال الساكتين وملابسات الكلام، ملابسات الكلام. طيب، هناك إجماعات اختلف فيها أهل العلم رحمه الله. إجماع المسلمين هذا تقدم، إجماع المسلمين عموما، إجماع مجتهدي العصر تقدم الكلام عليه. القسم هذا القسم الأول. القسم الثاني إجماع الخلفاء الأربعة، هل هو حجة أو ليس حجة؟ إجماع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، جمهور الأصوليين على أنه حجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طيب، القسم الثالث إجماع أبي بكر وعمر، هل هو حجة أو ليس حجة؟ قال بعض الأصوليين بأنه حجة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين بعده بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. والرأي الثاني أنه ليس بحجة. نعم أنه ليس بحجة، وهذا القول هو الصحيح، نعم، لأنه لا بد من اتفاق المجتهدين. نعم لا بد من اتفاق المجتهدين، لا بد من اتفاق مجتهدي الأمة. القسم الرابع إجماع أهل المدينة. نعم إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة هل هو حجة أو ليس؟ نعم أو ليس حجة. جمهور الأصوليين على أنه ليس حجة. نعم جمهور الأصوليين على أنه ليس حجة، لأن الإجماع ما هو؟ اتفاق مجتهدي العصر. نعم وهذا مجتهدي العصر سواء كانوا في المدينة أو في غيرهم. نعم أو في غيرهم. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أصل من أصول المالكية، ولهذا تجد المالكية يستدلون كثيرا قالوا هذا عليه عمل المدينة. تقدم لنا قريبا في أحكام الصلاة ماذا؟ في أوقات النهي أين عميل؟ وقت الاستواء هل هو وقت نهي أو ليس وقت نهي؟ عند المالكية أنه ليس وقت نهي، مع أن الحديث صريحة. ما هو ادعى ذلك؟ قالوا أن عمل أهل المدينة ليس على ذلك، عمل أهل المدينة أنه ليس على ذلك. لمن مالك رحمه الله وجد أهل المدينة نعم أن عملهم على خلاف ذلك، فقالوا بأنه ليس نعم ليس وقت نهي. وهكذا نعم واستدلوا على ذلك قالوا بأن المدينة هي معدن العلم ومهبط الوحي. نعم معدن العلم، وكذلك أيضا قالوا بأنها مهبط الوحي ودار الهجرة ومجمع الصحابة وأولاد الصحابة، وقد شاهدوا التنزيل وعاصروه وغير ذلك، فهم أعلم من غيرهم، أعلم من غيرهم. قالوا بأنها معدن العلم ومهبط الوحي ومجمع الصحابة ودار الهجرة إلى آخره، فأهل المدينة أعلم من غيرهم، فيكون قولهم أو إجماعهم يكون حجة. نعم يكون حجة. وهذا أجاب عنه العلماء رحمه الله، حصلت مراسلات بين الإمام مالك رحمه الله والليث بن سعد نعم في عدم اعتبار إجماع المدينة، وأجاب العلماء رحمه الله كالليث بن سعد وغيرهم لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من المدينة، يعني لم يستقروا في المدينة، خرجوا من المدينة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج العراق، وأبي مسعود رضي الله تعالى عنه خرج، فكيف لا يقال بأن هؤلاء لا يقال بأن إجماعهم ليس حجة؟ فعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ، نعم ابن عباس ومعاذ وأبو موسى كلهم انتقلوا إما إلى العراق وإما إلى الشام، نعم أو غير ذلك، نعم فهم انتقلوا وتركوا المدينة، يعني ما يقرب من 300 الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم انتقلوا خرجوا، نعم من المدينة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ذكر أن كلام إجماع أهل المدينة، نعم أنه ينقسم إلى أقسام، أو عمل أهل المدينة أنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول نعم شيخ الإسلام جعله على أربع مراتب، شيخ الإسلام جعله على أربع مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجري مجرى النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد. فهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حجة بالاتفاق، هذا حجة بالاتفاق. القسم الثاني العمل القديم لأهل المدينة قبل مقتل عثمان، العمل القديم لأهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، يقول